مستر نص ساعه. الاكزام اللي هو بتاع المستر ده بنسيبه خطوتين دول عشان ما نقعدش نسال. هنبدا الاول بحب الفيسيولوجي عن الموضوع قبل لما ناخد او ندخل في الدراسه. وبرده زي ما قلت لكم المحاضرات اللي فاتت اللي هقوله هو اللي عليكم، واللي مش هقوله حتى لو موجود في الكتاب مش عليكم. نبدا كده بالفيسيولوجي بتاعت الكارديك سايكل باعتبار ان هو ده الموضوع اللي احنا هنتكلم عليه. الانتي اريثميك دراج، الانتي اريثميك دراج دي ما هي الا دراج بتشتغل على الالكتروفيسيولوجي اوف ذا هارت. فعشان نفهم الدراج دي بتشتغل ازاي لازم نفهم الفيسيولوجي. ولو ما ركزتوش وما فهمتوش اللي بقوله من الاول مش هتفهموا اي حاجه بعد كده. مش هتفهموا اي حاجه بعد كده. يعني انا مش مسؤوله ان انتوا ما تركزوا معايا من الاول وتقولي بعد كده الدكتوره معنى الكلام اللي قلت ده في الاخر ايه. فركزوا معايا من الاول، واللي مش فاهم حاجه من الاول برضه يسال. انا ما عنديش مشاكل ان حد يرجع ويسال عشان نفهم اللي جاي. نيجي نشوف مصدر الكارديك سايكل. هنلاقي انتوا يعني انا عشان الدكاتره بيقفوا كده عشان كلكم كده شايفين كده. انتوا شايفين يا جماعه؟ انتوا مبسوطين هنا يا جماعه؟ لا. هنعمل ايه؟ امل على ربنا. انا طالعه من ست ادوار، جايه من ست ادوار على رجلي. معلش احنا كبار بقى في السن يعني انتوا شباب. ما هو في اصلا صفه كبار ما تعرفوش؟ بعض. بس من ثلاث ايام ان شاء الله الناس هتكون بعد ست ايام. مين البوزيتيف اللي مسؤول عن فيري رابيد ديبولاريزيشن؟ الكوميونيكيشن اكيد معروفه بفوديوم شانل. يبقى الفيرست فيو ده بقول عليه اسمه ايه؟ رابيد ديبولاريزيشن فيز. ومين اللي مسؤول عنه؟ صوديوم انفلو. معايا كده؟ يبقى خلال الفيز ده انهي شانلز ار اكتف؟ بالصوديوم شانلز ار اكتف. يعني لو اتكلمت عن اي دراج which affect the sodium channels يبقى انا بقول ان الدراج ده هي affect phase 0. معايا كده لغايه دلوقتي؟ حصل rapid depolarization سميته rapid very rapid. بعد كده هنيجي على حته هي phase 1. phase 1 هي النزله الصغيره دي. دي اسمها phase 1. نلاحظ ان الممبرين اللي هو كان positive حوالي positive بيبقى positive 20 30 مش مشكله الرقم. بدأ عايز ينزل ناحية الايه؟ النيجاتيفيتي. الطلعة اسمها ديبولاريزيشن، النازلة هتبقى اسمها ايه؟ ريبولاريزيشن، عايز يرجع النيجاتيف تاني. بس هل كمل ولا في حاجة عملته انترابشن؟ ما كملش. يبقى عشان كده هنقول الفيز ده اسمه فيز اوف بارشل ريبولاريزيشن، لأن لو كان كمل كان المفروض ينزل للريستنج ستيت تاني. طيب مين اللي مسؤول عن الفيز اوف بارشل ريبولاريزيشن؟ حاجتين مسؤولين عن الفيز اوف بارشل ريبولاريزيشن. اول حاجه اكيد ادام الفيز ده خلص وما استمرش انه يطلع لفوق يبقى اكيد الصوديوم شانلز اللي كانت شغاله في الفيز ده بقت ان اكتف مش اتقفلت. وفي فرق ما بين المسميين، هنشوف بعد كده يعني ايه الفرق ما بين المسميين. انا قلت في فيز زيرو اللي هو الفيز ده الصوديوم شانلز كانت ايه يا جماعه؟ نستخدم معلش مع بعض لفظ اكتف ان اكتف. هنا الفيز زيرو ده الصوديوم شانلز كانت ايه؟ اكتف. معايا لغايه دلوقتي؟ فيز 1 اللي هو الفيز ده معايا حصل ايه في الصوديوم شانلز؟ ان اكتف. طيب ما هي لو ان اكتف فقط يبقى المفروض ان كان الفيز يستمر كده صح؟ يبقى حاجه بقت ان اكتف اللي بتدخل صوديوم وحاجه بقت اكتف اللي بتطلع مين؟ بوزيتيف. معايا؟ مين البوزيتيف اللي بيطلع؟ البوتاسيوم. يبقى هنا حصل حاجتين ان اكتيفيشن اوف ذا صوديوم شانل اند اوبننج اوف بوتاسيوم شانل. اوبننج اوف اي شانل يا جماعه؟ بوتاسيوم. بس في حاجه الشانلز اللي اوبنت للبوتاسيوم شانل اللي فتحت في فيز 1 مختلفه خالص عن البوتاسيوم شانلز اللي هتفتح في الفيز ده اللي هو فيز 3. ما هو دي عملت 3 ودي عملت ايه؟ 3. بس نوع البوتاسيوم شانلز هنا مختلف عن ايه؟ عن نوع البوتاسيوم شانلز هنا. البوتاسيوم شانلز اللي هنا اسمها ايه؟ اسمها ترانزيانت بوتاسيوم شانلز. دول اسمهم ترانزيانت يعني حاجه هتاخد وقتها وتطلع. لما اجي اتكلم على دراجز بتشتغل على بوتاسيوم شانل او بتاوبن او بتبلوك اي دو نوت مين ذيس بوتاسيوم شانلز. انا بعني البوتاسيوم اللي انا لسه هتكلم عنه. معايا كده؟ يبقى اللي يهمني ان خلال فيز 1 الصوديوم شانلز اخبارها ايه؟ نحفظ المسمى ده برضه. بعد كده دخلنا في فيز 2. فيز 2 ستيب بقول عليه اسمه بلاتو. بلاتو يعني اكيد في توازن ما بين الان فلو والاوت ايه؟ فلو. يبقى في حاجه توازن ما بين ومين ومين؟ ما بين حاجه ثانيه بدات تشتغل، حاجه ثانيه بوزيتيف بدات عايزه تدخل شويه ايه؟ مجرد. ما هو لو كان الترانزيت بوتاسيوم شانل فاضله شغاله كانت جابت البوتنشال لايه؟ لتحت. فواضح ان حاجه جت انترابتد ات بحيث ان بقت بوزيتيف بيطلع وقصادها بوزيتيف بايه؟ بيطلع. وفي توازن ما بينهم هما الاثنين. اكيد الدور بتاع الصوديوم خلاص هنا خلاص. يبقى اكيد في other positive channels هي اللي هتاخد الدور اللي كان جاي له مين؟ الصوديوم. مين اللي بتاخد الدور بتاع الصوديوم بس؟ slowly calcium. عشان كده خدت وقت. يبقى الفيز ده فيه بالانس ما بين two currents. واحد عايز يطلع لي positive اللي هو البوتاسيوم وواحد عايز يدخل لي positive اللي هو مين؟ calcium. مفهوم لغايه دلوقتي؟ نيجي على الفيز الثاني اللي هو فيز 3. ايه اللي حصل؟ مهمة الترانزيت شانلز خلصت خلاص، اسمها كانت اسمها ترانزيت. بس في اذر بوتاسيوم شانلز اسمها ديليد. ديليد لانها ايه؟ هتغيب شغلها. عملت ايه بقى؟ بنهاية فيز 2 كل الكالسيوم شانلز اللي دخلت لي حبة كالسيوم قفلت. يبقى الكالسيوم شانلز بتشتغل خلال انهي فيز يا جماعة؟ 2. ما جبتش غيرتها الا فيز ايه؟ 2. ثم بعد كده قلت ان بنهاية فيز 2 وبداية فيز 3 الكالسيوم شانلز قفلت. ومين اللي فتحت؟ البوتاسيوم اللي هو ما بقول بكمل في الكتاب وبقول لكم بوتاسيوم شانل بلوكر او اجيب سيب البوتاسيوم شانل، اي مين البوتاسيوم شانل اللي شغاله فيز ايه؟ ثلاثه. انسوا خالص البوتاسيوم اللي شغاله فيز مين؟ 1. ماليش دعوه. معايا انت ده معايا يا جماعه؟ طيب. عندي ادي فيز ثلاثه، ادي نزلنا اهو وحصل اكتيفيشن اوف ذا بوتاسيوم كارنت وجبنا من البرين بوتنشال للايه؟ للايه؟ للبولارايزد ستيت. معايا؟ وبعد كده المفروض الخط ده ما يكونش طالع، يعني المفروض الخط ده تقريبا ستريت، يعني ما فيهوش سلوبنج، ستريت. الفيز ده اسمه فيز ايه؟ اربعه، اللي هو الخط اللي هو باين لكم كانه مايل، هو مش مايل. فيز ايه؟ اربعه. فيز اربعه ده اسمه ايه؟ مالكمش دعوه بالاسم اللي مكتوب ان هو، بس هو لان ده الاسم بتاع فيز اربعه في النودل ايه؟ تيشو. لكن فيز اربعه في اللي انا بتكلم عليه ده بقول عليه اسمه ريستنج ميمبرين بوتنشال ستيت. يعني ايه ريستنج ميمبرين بوتنشال ستيت؟ يعني خلال فيز اربعه اللي هو ده مفيش ولا شحنات مجرد تدخل ولا مجرد ايه؟ بتطلع. كل الميمبرين بوتنشال از ريستنج، وريستنج عند انهي بوتنشال؟ عند النيجاتيف. معايا كده يا جماعه؟ يبقى ده منظر الفيز بتاع مين؟ او الكارديا سايكل بتاع مين؟ نان نودال تيشو. تعالوا نشوف ونرجع للصوره ديت ونشوف الفروق مع بعض كده، نشوف الفروق لان الفروق هي اللي هتفهمنا ميجر. اول حاجه فيز زيرو، ملاحظين فيز زيرو هنا طالع رابد، هنا طالع بميل شويه صح؟ اداه طالع بميل شويه، يبقى ده سلور عندك واداه ده سلور عندك، يبقى مش معقول الفاست سوجن شانل اللي شغاله في ده هي نفسها اللي شغاله في ايه؟ في ده. معايا كده؟ يبقى الشانل اللي بتعمل لي في بولاريزيشن اللي بتدخل لي شحنات موجبه في النودال تيشو مختلف عن مين؟ النون نودال تيشو. What are the channels which act slowly? Calcium channels. يبقى الفيز زيرو in the nodal tissue مسؤول عنه انهي channels؟ Calcium. والفيز زيرو في النون نودال تيشو مسؤول عنها مين؟ يعني لو جيت قلت لكم ان في مجموعه انتي اريزميك دراجز اسمها سوجن شانل بلوكر، يبقى دي دراجز هتاثر على فيز زيرو بتاعت انهي تيشو؟ لو قلت لكم ان من الانتي اريزميك دراجز في كالسيوم شانل بلوكر، يبقى دي هتاثر على فيز زيرو بتاعت مين؟ نودال تيشو. معايا كده يا جماعه؟ مستوعبين لغايه دلوقتي؟ نيجي بعد كده نلاحظ ان فيز 1 وفيز 2 خدوا فيري شورت ايه؟ بيريود. ليه؟ لانه اساسا الكالسيوم هنا استهلك في النودال تيشو، فما بقاش ايناف كالسيوم لان هو يشتغل في الايه؟ في البلاتو، فشورت بيريود. معايا؟ ثلاثه مفيش فرق، هنا بوتاسيوم وهنا بوتاسيوم. تعالوا بقى اربعه. اربعه ملاحظين اربعه هنا تقريبا المفروض يبقى الخط ترانزفيرس هوريزونتال، لكن هنا الخط ايه؟ طالع لفوق. عامل كده سلوب، دي سلوب. هناك في أربعة كنت بسميه اسمه إيه؟ ريست اللي هو أثناء الدرس. هنا لا، بقول عليه اسمه إيه؟ فيز أوف أو اسمه إيه؟ مش هايبر بولاريزيشن. الله ينور، اسمه إيه؟ فيز أوف داستوليك دي بولاريزيشن. مش إحنا قلنا أي طلعة فوق يبقى اسمها دي وأي نازلة تحت ري؟ اتفقنا على كده. يبقى ده اكملناه حفلة أثناء الدايستوليك، يبقى ده فيز أوف داستوليك. بس وكمان من البوتنشال عايز يطلع لفوق يبقى اسمه دي ايه؟ بولاريزيشن. يعني كأن الفرق ما بين فيز اربعه هنا وفيز اربعه هنا ان هنا مفيش اي تشانلز اوبن، ولا صوديوم ولا بوتاسيوم ولا كالسيوم ولا اي حاجه بتدخل ولا اي حاجه بتطلع. فيز اربعه في النودال تيشو لا، واضح ان في حاجه بتدخل والحاجه دي تبقى بوزيتيف بدليل ان البوتنشال عايز يروح ناحيه الايه؟ البوزيتيف. مين اللي بيدخل؟ مين؟ صوديوم اند كالسيوم الاثنين. الاثنين صوديوم قد ايه يا جماعه؟ كالسيوم. عشان كده لما باجي اتكلم عن الدراج بقول لكم صوديوم شانل بلوكرز، صوديوم شانل بلوكرز ويل افكت النودال تيشو بس ولا مش هيأفكتد؟ هيأفكتد. هو ميبي على النون بالفيز زيرو بس برضه هيأفكت الحته بتاعت مين؟ الدايستول اللي هي بتاعت فيز اربعه بتاعت انهي تيشو؟ متابعين معايا لغايه دلوقتي؟ مفيش حد عنده اي استفسار؟ ما عندش اي مشاكل؟ فيز أربعة عايزه بتاع الفيس ميكر اللي هو النودال تيشو. ملاحظين إن فيز أربعة في النودال تيشو في سلوب، يعني إيه سلوب؟ يعني عايز يطلع لفوق. الطلع فوق دي يعني ايه؟ يعني عايز من الدريم بوتنشال يجيبه من النيجاتيف يوديه لمين؟ للبوزيتيف. يبقى اكيد في حاجه which is positive ion بتحاول منها ايه؟ تدخل. لكن هنا مفيش اي حاجه بتدخل. طب مين اللي مسؤول عن مين الايونز اللي بتدخل دي؟ او مين الشانلز اللي بتدخل الايونز دي؟ عندي اثنين، صوديوم اند ايه؟ كالسيوم. يبقى صوديوم اند كالسيوم شانلز لما تدخل حبه ايون هيقوم الايونز دي جايبه من برين بوتنشال من النيجاتيف عايزه توديه لمين؟ للبوزيتيف. فاهمها كده؟ طب يجي سؤال اللي بعديه. انا دلوقتي قلت الفيس ده كده، طب ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى خلقه كده. دي حكمة الله سبحانه وتعالى، وده يعني دي قدرة الله ان هو عندنا حاجة اسمها the pacemaker of the heart. ما هو لو ما كانش فيه ده كان ليه الهارت مش هينقبض الا لما تجيله ايه؟ impulse. طب هو مين اللي هيجيب له impulse؟ الهارت عنده القدرة انه يجيب impulse by its self which is known as a automaticity. ما ايه اللفظ ده يا جماعة؟ automaticity. automaticity اللي مسؤول عنها هو الحتة دي. تظهر بقى ان هو يجيكي، عارفين كلمة يجيكي يعني ايه؟ يعني the brain potential او the membrane of the pacemaker بيسرب حبة ايون حتى اثناء الايه؟ البريك دون، حتى اثناء الريست. السرسبة دي هي اللي هتجيب ان البرين بوتنشال الاكسبريشن تطلع امبلس تقوم عاملة ستيميليشن في الاورا. معايا كده يا جماعة؟ ده أهم فرق ما بين الاثنين. نيجي على بعض. خلاص دي؟ اي تي جي. تيجي مهم جدا ان احنا نعرف. طب ليه؟ لان هقول لك مثلا الدراج الفلاني سوديوم شانل بلوكرز، اقول لكم ان انت طائره ان العيان ده خد سوديوم شانل بلوكرز ويجي لك العياده وتعمله اي تي جي، حتى لو العيان ما قالكش انه بياخد سوديوم شانل بلوكرز انت هتدفع الاي تي جي رسم القلب اللي هتعمله له، هتقول له انت بتاخد سوديوم شانل بلوكرز. يعني ليها بصمه على مين؟ على الاي تي جي. طب عشان كده لازم نعرف الفيسيولوجي بتاعت الاي تي جي، عشان لما اقول لكم مثلا الدراج ده بيطول الكيو تي انترفل، لا الدراج ده بيوايدن الكيو ار اس كومبلكس، نفهم ازاي. دلوقتي دي كارديك سايكل which I just finished وده الاي تي جي. نروح اثناء الدايستري بتاعت الفنتيكل، ده عباره عن السيستول بتاع مين؟ بتاع الاتريوم، يقوم عامل لي بي ويف. This is a بي ويف. خلاص؟ يبقى البي ويف هي عبارة عن ال ventricular diastole and the atrial systole. ثم نيجي كومبلكس كده مع بعضه اسمه ايه؟ QRS complex. شايفين الكومبلكس ده؟ QRS complex. QRS complex ده عبارة عن ايه؟ نلاحظ كده انه محطوط بالظبط قصاد مين؟ ال depolarization بتاع مين؟ بتاع ال ventricle، صح كده؟ حتى الكومبلكس دي كلها equivalent لمين؟ للفيس زيرو اللي هي فيس اوف دي ايه؟ مش عايز تاني فيس زيرو. لما قلنا دي بولاريزيشن يبقى انا بتكلم عن انهي فيس؟ زيرو. اللي مين مسؤول عنه؟ صوديوم شانل. انا بتكلم دلوقتي على النون نوتنتر. خلاص لما اجي في ذكر النوتر هقول لكم انا بتكلم الفريكونسي اللي انا بتكلم عنه النون نوتر ايه؟ تيشو. يبقى الكيو ار اس ما هي اذا equivalent للفيس زيرو؟ عايز اسالكم سؤال، لو بدي دراجز بدي ادويه ودي ادويه من الانتي اريثميك دراجز، الادويه دي كل اللي بتعمله ان بتقفلي الصوديوم شانل. These are known as sodium channel blockers. هتعمل اف بي زيرو هتخليه بدل ما يحصل بسرعه كده هياخد وقت، صح؟ هتعمل slowing of the conduction velocity. معايا كده؟ بدل لما الديبولاريزيشن يحصل فيري رابيدلي، لا ده بدا ده ياخد ايه؟ وقت. فما توقعيش الدرجز اللي هي صوديوم شانل بلوكرز تعمل ايه في ديز كومبلكس؟ تزود وقتها، يبقى هنقول هيحصل وقت نون از وايدنينج اوف ذا كيو ار اس كومبلكس. يبقى لما اتكلم على اي صوديوم شانل بلوكر هقول لك ان دي دراج كل ما كان الصوديوم شانل بلوكينج افكت بتاعه اقوى كل ما الويت ايه زاد. معايا كده؟ متابعين لغايه دلوقتي؟ طيب ادي الكيو ار اس بالايكوفيلنت بتاعها. ثم بعد كده نلاقي في ويف ثانيه اللي هي الويف الاخيره بتاعت السايكل. This wave is known as what؟ تي ويف. اسمها ايه يا جماعه؟ تي ويف. equivalent لفين؟ للريبولاريزيشن. انا حطها تحت مين؟ الريبولاريزيشن. يعني كان التي ويف هي عباره عن الفنتريكولر مين؟ ريبولاريزيشن. معايا لغايه دلوقتي؟ يبقى ventricular depolarization. ال 3 ويف ventricular ايه؟ repolarization. ال 3 ويف في حد ذاتها بتهمني في حالات المعقدة النفاش وكلام من ده، مش قضيتي دلوقتي. أنا في الأنتي أريتميك بحكم على حاجة ثانية. شايفين الفترة ما بين بداية الكيو، شايفين الكيو؟ ونهاية التي اسمها ايه دي؟ لا مش اس تي، كيو تي انترفال. الفترة ما بين بداية الفنتريكولار ديبولاريزيشن لنهاية الفنتريكولار ريبولاريزيشن اسمها اني انترفال يا جماعة؟ كيو تي انترفال. هل ما هي الا ايه؟ ذا ديوريشن اوف ذا اكشن بوتنشال. مش القاعدة دي، مش القاعدة دي من بداية هنا لهنا دي كلها الفترة اللي خدها الاكشن بوتنشال؟ يعني كأن الـ APD، APD ده اختصار هستخدمه في المحاضرة النهاردة، بدل ما أقول Action Potential Duration هختصر أقول أسميها إيه يا جماعة؟ APD، and this is a universal abbreviation يعني معترف بيه. APD ده اللي هو من هنا لهنا equivalent للفترة ما بين الـ Q لمين؟ للـ T، صح كده؟ يعني بدل ما أقول لك إن أنا بدي drug بيبرولونج the action potential duration، ممكن اقول لك انا بدي drug بيعمل ايه في الاي تي جي؟ بي برولونج ذا كيو تي انترفال. معايا لغايه دلوقتي؟ مين الدراجز دي؟ تعالوا مع بعض كده نشوف مين الدراجز اللي ممكن تطول لي هذه القاعده. في بلاك بورد هنا؟ مطلعاه وبعد كده هينزل عادي وهينزل هيكمل. طب يا دكتوره ما انت تقولي لي ما انت تبداي هنا وتصوري الحته دي وتنزليه كده. لا، اللي هيحصل انه هينزل هنا هنا هنا هنا هنا ويقوم رايح على هنا ومكمل باللي باقي. ليه؟ لان الدور او الوقت اللي خده المفروض البلاتو ياخده ضاق في مين؟ في الديبولاريزيشن. يبقى انا استوت الاكشن بوتنشال ديوريشن. القاعده مش فضلت زي ما هي ولا ما فضلتش؟ فضلت. تعالوا نريح ايه عشان الوقت بس. نعمل تشانلز اللي هي فعلا اكشوالي هتعمل لي ايه؟ اللي هو البوتاسيوم. تعالوا مع بعض نقفل البوتاسيوم. لو قفلنا البوتاسيوم يبقى دي بقى لما تنزل كده هتنزل ازاي؟ شايفين؟ القاعده اخضرها ايه؟ حد هيقدر يعمل حاجه في القاعده دي انه يقول لي لا مش هتطول؟ غصب عني لازم ايه؟ تطول. يبقى the drug which prolongs the action potential duration are which drugs potassium channel blockers. الصوص لما اجي اتكلمت عن الصوديوم channel blocker، صوديوم صوص البوتاسيوم، البوتاسيوم مش الكالسيوم، البوتاسيوم اللي هو ده المسؤول عن الريبولاريزيشن. الكالسيوم برضه لان انت لو ضيقته في البلاتو الريبولاريزيشن هيحصل بسرعه. معايا؟ الكالسيوم مش هيأثر، البلاتو بالظبط ده ممكن الكالسيوم شانل بلوكر بيقول لك في بعض الأحيان تعمل شورتنج للأكشن بوتنشال ديوريشن. يبقى الجروب اوف دراجز ويش برولونج ذا أكشن بوتنشال ديوريشن وبالتالي برولونج ذا أكشن في انترفل ويش جروب؟ بوتاسيوم شانل بلوكر. متفقين كده يا جماعة؟ تعالوا اللي بعده. ندخل على موضوع الديسريبنيا. طبعا احنا بنفضل لفظ الديسريبنيا ولو ان الاريثميا هو اللي ايه موست فريكوينتلي، بس اريثميا مش لفظ صعب لان ايه معناه ما فيش وهو في ريزم. في طبعا من الديسريبنيا اللي هو انه يبقى فيه ايه كارديك ستاند ستيل، بس الفريكوينتلي ان الريزم على ايه ملخبط، ملخبط في اي اتجاه، ملخبط في اي ايه اتجاه، اتجاه لان Cause of dysrhythmia it is an abnormality of the heart rhythm. That definition. اللخبطة ممكن تبقى لا إما برادي أو تاكي. لا إما برادي أو إيه؟ تاكي. يعني تقليل الهارت ريت it is a type of arrhythmia. زيادة الهارت ريت is another type of إيه؟ of arrhythmia. طيب ده أول حاجة. إيه القوة؟ القوة المناط ولا العمل؟ هو الكتاب ايه جابوا منه كل ده مع نفسه كده؟ كل دي محاضرة؟ لا دي بتاعت الاثنين. لا ما تتخضوش ما تخصوش. بس دي اللي عايزينها. ايه احنا ما عملناش حاجه تفتكر. خلاص ندخل على ميكانيزم الاريثميا. احنا لسه ما خدناش الفارما خالص، بس دي كلها بدايه عشان نفهم الانتي اريثميك دراجز. انا ما اقدرش اديكم الانتي اريثميك دراجز خبط نفق كده معاكي هتتخضوا، لانها من اسخف المواضيع. انا معترفه الموضوع غلس وانا طالبه كنت تحبوه ابدا، لكن يعني ربنا يسهل ان شاء الله وايه ونفهمه مع بعض. فاهمين لغايه دلوقتي؟ احنا حتى في ثيولوجي ثم هندخل في حاجه باثولوجي. خلاص هناخد الثلاث سنين النهارده. ندخل بقى الميكانيزم في الاريثميا. عشان نفهم ان احنا نعالج حاجه لازم نعرف الحاجه دي حصلت ازاي، والا مش هنعرف نعالجها، صح؟ الديسريتم يا جماعه سببها ما بيخرجش عن سببين اللي كاتبهم بالاحمر. اما abnormality in the impulse formation او abnormality in the impulse conduction. يعني ايه؟ اما ان الامبلس اللي متكونه اساسا متكونه غلط، او انها اتكونت صح بس كوندكتد ايه؟ غلط. مالهاش حاجه ثانيه. طيب abnormality in the impulse formation ايه التايب بتاعتها؟ ازاي الامبلس تبقى متكونه مش بطريقه اللي هو المفروض لازم تكون؟ اما ان يكون حاجه اسمها enhanced automaticity. يعني ايه enhanced automaticity؟ مين اللي مسؤول عن automaticity؟ لا مين الستراكشر اوف ذا هارت؟ مش دي بتاعت الاوتوماتيسيتي اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها للاوتوماتيسيتي. في بعض الاحوال يكونوا متوترين، ستريس، شاربين شاي وقهوه كتير، ايا كان السبب، بحيث السيمباثيتك قاعد يديها ايه؟ امباس زياده. يبقى هنا الاوتوماتيسيتي هتبقى برضه من اس الفلوس بس بطريقه ايه؟ زايده. اي نوع من انواع الفاتي اسيد، اي نوع من انواع الهارت ريت يبقى اكسيدنج ذا نورمال حتى لو كان طالع من اس ال 1 از ذا تايب اوف ايه؟ اوف ديسيز. معايا؟ طيب ده حاجه، دي سهله ما فيهاش مشاكل، نشوف السبب ايه ونضيعها، مش دي قضيتنا في الاسئله اسم الدراسه دلوقتي. اللي بعده تريجرز اوتوماتيسيتي. يعني ايه كلمه تريجرز اوتوماتيسيتي؟ مين اللي مسؤول عن اوتوماتيسيتي يا جماعه الطبيعي؟ حلو، المفروض الاس ان او يديني طبيعي الاكشن بوتنشال اللي قاعد اتكلم عليه ده، صح كده؟ فبعض الاحيان يحصل المنظر اللي هوريهولكم ده. ادي ده الكارديك سايكل اللي المفروض طبيعي، صح؟ كان المفروض ان في اربعه ياخد وقته، ياخد وقته ينتهي هنا وتجيله امبلس ثانيه منين؟ من اس ان او عشان تعمل واحده ثانيه زيه، مش ده المفروض طبيعي؟ يحصل ايه؟ يحصل ان الاس ان او ادت امبلس وعملت الاكشن بوتنشال الطبيعي ده، لكن في نفس الوقت بدل لما الريبولاريزيشن يكمل للاخر والممبرين بوتنشال يرتاح فتره، حصل انترابشن في الريبولاريزيشن. يعني ايه انترابشن في الريبولاريزيشن؟ يعني بدل لما في اربعه ياخد وقته ويبقى فاضل ريبولارايز لغايه ما الرابر كله يجيله، لا في بوزيتيف ايونز بتحاول انها ايه؟ بتحاول انها ايه؟ تدخل. ما عشان يحصل دي يبقى منها بتحاول ايه؟ تدخل. طب البوزيتيف ايونز دي جت منين؟ ساعات الاكتوبيس لسه هنتكلم عليها. ساعات الممبرين بتاع الهارت بيبقى في حاجه اسمها كالسيوم اوفر لود. ما تعدي ايه؟ كالسيوم. مين من الدراسه اللي خدتوها بتعمل الحكايه دي؟ برافو عليكي، دي شاطر. الديجيتال اللي خدتوه من ضمن السايد افكت انه ممكن يعمل ايه؟ اريثميا. ده ممكن يعمل اريثميا ازاي؟ ده انا اساسا ايه انا هديها لكم كدراب ممكن يعالج الايه؟ الاريثميا. لكن في قاعده قبل ما انا اتباهى، كل الانتي اريثميا دراسة يا جماعه كلها اللي هتكلم عليها النهارده زي ما هي انتي اريثميك ممكن تبقى برو اريثميك. يعني ايه الكلام ده؟ هي ممكن تعالج اريثميا وتبقى السبب انها تفضل نوع ثاني من ايه؟ من اريثميا. طب ديبند على ايه؟ ديبند ان انت اديتها مش نوت ان ذا كوركت دوز اند نوت تو ذا كوركت بيشنت. معايا كده؟ يبقى ديجيتال انا ماشي عشان اعمل هارت فيل. زودت الدوز في الانسولين عمل كالسيوم اوفر لوك ان ذا ايه؟ ان ذا هارت. معايا كده؟ واحنا عارفين ان الكالسيوم ما بيحبش يقعد كده يستنى كتير جوه الانسولين، عايز يطلع. معايا؟ طلع بره السن عشان يطلع الكالسيوم، هيطلع كده مع نفسه ولا هيطلع ان اكستشينج مع حاجه؟ صوديوم كالسيوم اكستشينج. يوم الكالسيوم طالع ودخل بدله مين؟ حبه الصوديوم اللي دخله هيقوموا انترفيرينج بالايه؟ مع الريبولاريزيشن. يقوم بدل لما الديبولاريزيشن يحصل بواسطه امبلس طبيعي تيجي من اس ان او، يقوم بعد لما ده خلص يقوم جايه البريماتشور امبلس. معايا كده يا جماعه؟ بس عشان ده البريماتشور امبلس دي تيجي لازم يكون قبلها نورمال ايه؟ نورمال كارديك سايكل. جايه منين؟ من بيت ميت. لان كل اشتغلت ازاي دي؟ اشتغلت ان انا عملت انترفيرنس للريبولاريزيشن بتاعت السايكل اللي ايه؟ اللي قبلها. اتمنها معتمده انها تحصل على نورمال قبلها، بقول عليها اسمها تريجرز. يعني ايه تريجرز؟ يعني محتاجه حاجه عشان تبقى ايه؟ تحصل. معايا؟ الحاجه دي من الطبيعي قبلها. مش مشكله كل الكلام ده، نفهم ان ممكن يحصل حاجه اسمها افتر ديبولاريزيشن. شايفين اللفظ ده اسمه ايه؟ افتر ديبولاريزيشن. يعني ايه افتر ديبولاريزيشن؟ يعني ان او اكشن بوتنشال يحصل مش بعد لما ريبولاريزيشن يكمل، لا بيفور كومبليت ايه؟ ريبولاريزيشن. عشان كده سميته ايه؟ افتر ديبولاريزيشن. وكمان لو حصل في الفيت اربعه بسميه ايه؟ ديليت. ليه؟ هو في حاجه اسمها ايرلي؟ اه في ايرلي. ان الريبولاريزيشن ما يبقاش انترابتد خلال الفيت اربعه، لا يبقى انترابتد خلال الفيت ايه؟ ثلاثه. شايفين ده؟ شايفين ده يا جماعه؟ ده برضه افتر ديبولاريزيشن. يعني ايه؟ يعني بدل ما الممبرين يبقى ريبولارايز ويرجع للممبرين بوتنشال النورمال، حصل ان جت بوزيتيف ايونز عايزه تعمل ايه؟ تدخل. معايا كده؟ فاللي دخلت دي جابت الممبرين بوتنشال ناحيه الايه؟ البوزيتيف. فلو وصلت للثريشولد هتقوم عامله لي تريجرنج لايه؟ لافتر ديبولاريزيشن. بس كمان حصل خلال فيز ثلاثة بقول عليه اسمه ايه؟ early after depolarization. سواء early after depolarization او delayed after depolarization الاثنين ما يحصلوش الا لو كان قبلهم ايه؟ normal cardiac cycle. معايا كده؟ فهمنا ان delayed after depolarization بيحصل مين؟ لما يكون في كالسيوم جاي جوه الايه؟ الهارت. فاهمينها دي؟ طيب تعالوا مع بعض نشوف دي تحصل امتى؟ امتى يحصل الايرلي افتر ديبولاريزيشن؟ او بمعنى اصح امتى يبقى عنده فرصه اكتر انه يحصل؟ عايزه حد كده يحاول يفكرني فيها. الايرلي افتر ديبولاريزيشن ان امتى انها تقدر تعمل تريجرنج ده وتخلي السوديوم شانل او الكالسيوم، بس هي مني هنا بتحصل بالسوديوم، اللي عايزه تدخل حبه سوديوم تديها وقت انها تشتغل. لو انت عملت فيه الثلاثة سبته بالفترة بتاعته اللي هي الطبيعية ولا عملت له برولونجيشن؟ يعني يا جماعة اللي أنا عايزة أقوله صح، يعني اللي عايزة أقوله الـ early after depolarization يحصل أكثر بفريكونسي أكثر بتشانس إنه يحصل أكثر لو فيه الثلاثة دي كانت طويلة ولا لو كانت خدت وقتها بسرعة؟ اكيد طويلة. لان معنى انها طويلة ايه؟ ان الديبولاريزيشن متأخر، فهتدي فرصة ان حاجة عايزة تعمل ديبولاريزيشن ايه؟ تحصل. معايا؟ يعني كل لما طولت فيز ثلاثة دي كل لما اديت فرصة لمين انها تحصل؟ للأرلي افتر ديبولاريزيشن ما يحصل. طب مين الدراجز اللي لسه بتكلمي عنها انها ممكن تطولي فيز ثلاثة؟ بوتاسيوم شانل مين؟ بلوكرز. يبقى حط كده في دماغنا لما اجي اتكلم على اي دراج بيقفل البوتاسيوم شانل ان ممكن يعمل ايه في الاكشن بوتنشال ديوريشن؟ يطوله. وادام ممكن يطول اكشن بوتنشال ديوريشن او يطول في الثلاثه هيدي تشانس اكتر ان نوع من انواع الاريتميا تحصل اللي هي مين؟ early after depolarization. متفقين كده؟ ولو اتكلمت على اي دراج بيزود لي الكالسيوم جوه الهارت هيدي فرصة لأريتميا تانية انها تحصل، بس نتيجة مين؟ delayed after depolarization. early after depolarization اللي هي دي محتاجة عشان تحصل غير ان يكون في sodium channel بتحاول انها تدخل، نديها فرصة ان نعمل ايه في الثلاثة؟ نطول. معايا؟ طيب حتى لو كانت صعبة عليكم دي شوية هتفهموها لما يجي اللي جاي ان شاء الله. شايفين المنظر ده؟ ليه الشيء ده اللي حطاه؟ عشان تشوف حاجة غريبة جدا. شايفين اللي انا كاتباها اللي عاملاها دي؟ دي كانت اللي هو early after ايه؟ depolarization. بتعمل في الاي سي جي منظر غريب قوي. شايفين ان المفروض البي والكيو والكومبلكسز كلهم المفروض يبقوا فوق اللاين. شايفين اللاين الاخضر ده؟ ده اسمه ايزو الكتريك لاين. لما تيجي تحصل الاريتميا اللي بتاعت early after depolarization واعمل ريكوردنج للاي سي جي اثناءها هلاقي الويف اللي هي بتاعت الفنتريكولر كيو ار اس شويه لتحت وشويه طلعوا فوق، شويه تحت اللاين وشويه فوق الايه؟ اللاين. المنظر ده بيديني اريتميا شهيره جدا اسمها تورساد. ايوه انا بسمع اهو. خدتوها في الفيزيولوجي؟ بتتنطع ازاي؟ ما خدتهاش؟ خدتوها فين؟ خدتوها فين؟ حضنة؟ الفرد؟ فاهمه؟ خدتوها مع الاس اس ام اس؟ كلمه ما فهمتهاش. طيب هي بتتنطق، هي كلمه فرنسي يعني اتس فرنش وورد، المفروض تتنطق تورساد دو بوا. يعني ايه تورساد دو بوا؟ بالانجلش بقى لو احنا خدناها تويستنج اوف ذا بوي. عجبتكم التورساد؟ نقص ساكتين؟ ما هو لما نقص ساكتين انت هتفهم. ما قلتش عليك خالص. الايزو الكتريك لاين اللي هو الاسود ده لما شويه بوند او شويه كيو ار اس تبقى فوقيه وشويه تحتيه بيدي منظر عامل زي رقصات البالين، هما شبهوها كده. فادوها مش مهم رقصات البالين، ادوها لفظ اسمه تورساد تو بوان. لما نترجم اللفظ ده اسمها تويستنج اوف ذا بوينت. يعني ايه تويستنج اوف ذا بوينت؟ يعني شويه البوينت تبقى فوق وشويه تبقى ايه؟ تحت. يدي المنظر ده. المنظر ده يا جماعه يحصل فقط كنوع من انواع الفنتريكولار اريثميا باي حاجه تعمل ايه في الاكشن بوتنشال ديوريشن؟ تطوله، تقوم عامله عاملة initiation لأجل أكثر depolarization في الأردن. يبقى لما أوضك الدراب ده بيبلوك البوتاسيوم شانس. نترجم بقى كفرنا. الدراب ده بيبلوك البوتاسيوم شانس. يبقى هيعمل إيه في الثلاثة؟ هيطوله. يبقى هيعمل إيه في الأكشن بوتنشال دوريشن؟ هيطوله. هيعمل إيه شانس الأمل؟ إيرلي. اللي بتعمل إيه في الـ ECG؟ خلاص كده؟ ده منظر الاي سي جي. خلصنا one of the mechanisms of arrhythmia اللي هي انهي ميكانيزم؟ اللي متابع معايا انهي ميكانيزم اللي قاعدين كلنا بنتكلم عليه؟ اللي بالاحمر كان اسمه ايه؟ abnormal infant formation كان تحتيه enhanced automaticity واثنين triggers واحده early والثانيه ايه؟ delay. نروح على الطيب بقى اللي most frequent ده الاكثر ده common نوع من انواع الاريثميا بتحصل نتيجه لخبطه في الايه بقى؟ ده كوندكشن اوف ذا ايه بس ايه طبيعي بس الكوندكشن بتاع هو اللي ايه؟ في نوع انواع كتير اشهره حاجه اسمها ري انتري حاجه اسمها ايه يا جماعه؟ الري انتري نفسها لها خمس انواع مش قضيتي ومش هتاخدوها بالتفصيل التفصيل ان شاء الله في الكارديولوجي بس نعرف حاجه من حاجه بسيطه ان دي ديزايلر يعتبر سمبليفايد ديزايلر لو فهمناه هنفهم الاكل اللي احنا بنشتغل فيه. انا دلوقتي عندي انفاس اللي هي الحمراء دي انفاس تبع عادي من اف 1 وعايزه الانفاس دي تعمل ستيميشن لكل الغرض صح كده؟ من ضمن الحتت اللي انا لاحظت لها لاحظت مثلا الهيبتو كينج فايبرز والفايبرز ديت في جوينت ما بينهم ماشي؟ بحيث انها دخلت في حته الحته دي فيها جنكشن ما بينها باس واي اهو اللي هو رقم واحد ده وفي باس واي اللي هو رقم اثنين والاثنين جوين بباس واي رقم ايه؟ ثلاثه متفقين لغايه دلوقتي؟ ده ممكن يحصل في الهيبتو كينجي وممكن يحصل للناس اللي عندها حاجه اسمها اكسسوري باس واي الاي في نود اللي المفروض الانفاس تمشي يكون في انذر باس واي اسمه الاكسسوري ايه؟ باس مش مهم المهم ان الانفاس فوجئت ان في تو باس واي هتعمل ايه؟ نورمالي نورمالي ايه اللي هيحصل؟ ان المفروض انها هتمشي هنا واللي عاملاها بالاسبكس او اللي هو عاملها يعني دايجرام عاملها بالاسبكس الاخضر ده بيقول لك الحته اللي المفروض هيحصل لها ستيميشن خلاص راحت الانبوت اهي جت وعملت ستيميشن دي عملت ايه بعد كده؟ راحت الانبوت اتفرعت وراحت برضه للحته دي وعملت لها ستيميشن تروح لحالها وجت حته من الانبوت مشت كده وحته مشت ايه؟ كده ما كل ده كونكتد ايه؟ باس واي ادي تو انبوتس بيحصل ما بينها كوليجن اصطدام تخلص خلصنا منها وما فيش اي مشاكل ماشي متابعين معايا يا جماعه توقف يبقى نورمال رجاء ركزوا معايا ويديني وده هيديني النورمال اهو حصل سنجل ستيميليشن اديتك النورمال نورمال باترن بتاعه الاكشن بوتنشال اللي احنا لسه بنتكلم عنها تعالوا بقى لو في مشكله ايه المشكله فيها؟ حته اللي في باص 2 لا كانت الكوندكشن فيلوسيتي بتاعتها دي اللي هي عملها بالاندراتي او بالجراي الكوندكشن فيلوسيتي فيها كانت بطيئه بحيث ان الانبوت هي جت كده ومشت في الفرع واحد ده واحد ما فيهوش اي مشكله وراحت مشت وعملت سيميليشن للخطر ما فيش مشكله تعالوا بقى نشوف الفرع الثاني بقى جت تمشي في الفرع الثاني ما عرفتش طب ليه؟ لان الفرع الثاني دي فيه مشكله بحيث ان الكوندكشن فيلوسيتي فيها ايه؟ قليله فمش عارف يجب الكوندكشن ان ذيس دايركشن حاجه اسمها يوني دايركشنال ايه بلوك معايا ما حدش يقدر السبب لها اسباب كتيره جدا بس نعرف من الاخر ان الكوندكشن فيلوسيتي ان ذيس بليس في مشكله بحيث انه مش قادر يعمل ان ذيس ايه دايركشن طب هتعمل ايه الامبلس لغايه دلوقتي اللي هي ماشيه بالاحمر دي ما قابلتش حد عشان تختفي لسه موجوده ثم عامله ايه يا جماعه مغيره الدايركشن بتاعها تقوم جايه كده معايا كده يا جماعه وتقوم جايه ماشيه كده معايا لغايه دلوقتي وتقوم جايه للمكان ده بس جايبه بالناحيه الايه؟ العكسيه وتقوم عامله له ستيميليشن بس بالايه؟ بالازرق كرده لما تيجي انتي جريد جايه له ايه؟ ريترو جريد معايا لغايه دلوقتي بدل لما تجيله بالطريقه اللي هو ديت تعمل له ستيميليشن والاثنين بعد كده يقابلوا بعض ويصطدموا لا وانتوا ايه؟ انتوا تبع ايه؟ نعم؟ الدور الجاي ايه؟